ومن سورة الإسلام إلى سورة الروم من مكة الدرة المكمل للقراءات العشرة تأليف محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحصر ما في الجد وجهر بما تقل الا اهبط تقف جمع درهم يدنا الا اهبط تقف جمع درهم يدنا الا ويامر صاد الجد ويامر صاد الجد يقول عبده جدا واتباعك حلا خلق اوصلا نزل جد بعض الجد ولو انتدى شهاد حد نكبت تهوى والا اهلك الالا وألا إذن الألا وإلا وإن افتح حلا وطوى حقاب والذكر وإلا وإلا افتح حلا وطوى حقاب والذكر أدرك ألا هذه الأولى أدرك ألا هادي الليلة فلم يصبر فتح ظل أب وظل أبصر الحلا يصدقني جد فذلك يرتلى فذلك يرتلى ويهدى كأن يخطب ويهدى كأن يخطب ويهدى كأن يخطب ولك أبا حافظ وانصر مودك يبتلى وانصر مودك يبتلى ولو يروان في الطيبة في فصاحة وما يقول النور والكسر الكلا شرح هذه الأبيات. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة الفرقان: ونحصر يا حبك والنعمى في قوله تبارك وتعالى: ويوم نحصرهم وما يعبدون من دون الله حبك ويوم يحصرهم تبيان من يصار اليهما بقوله حبك الحاء رمز ليعقوب والالف رمز لابي جعفر. اذا ابو جعفر ويعقوب قرا ويوم يحشرهم ولا يعبدون من دون الله بالله وقرا خلف العاجل بنور العظمه والضمير في قراءه الياء يعود على الله سبحانه وتعالى وجهد بلا التكف ألا والمعنى أن من أشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بالنون والهداء بالمكنون في قوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن زائدة التوحيد وأولياء حال قرأ بهذه القراءة

وهذا معنى قوله ولو انتبع وشهاد الرسل مكث الاحياء. والمعنى ان من صار اليه دياء وهو روح عن يعقوب قرا بفتح الكاف في قوله تعالى فمكث غير بعيد كقراءه حفص او كقراءه عاصم فمكث غير بعيد وقرا رويه وابو جعفر وخلف العاشر فمكث غير بعيد بضم الكاف كقراءه الجماعه. واما اثبت الالم والمعنى ان من مسار اليه بكراء من طفل وهو رويه عن يعقوب والمسار اليه بالالف من انا وهو ابو جعفر قرا بتخفيف الله في قوله تعالى الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض الا يسجدوا لله. ويا دخلت على منادى والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا. ها هي قراءة أبي جعفر ورويه عن يعقوب كقراءة الكساء في الشافعية. فإذا وقفا او فاذا وقفوا ومعه الكتاب فيقفون هكذا الا ثم يبداون يسجدوا والتقدير يا هؤلاء اسجدوا. ولهم ايضا اريد بذلك ابا جعفر ورويه والكتاب لهم ايضا ان يقفوا على الا ثم يبداون يسجدوا او يقفون على الايا ويبداون ايضا يسجدوا بفعل الامر. وقرا روح وخلق كالجماعه الا يسجدوا لله وهذا معنى قوله وأما أثبت الألم. ثم قال وإنا وإن تحتنا والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلا أو حلا وهو يعقوب قرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى إنا دمرناه وقومه أجمعين. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بكسر الهمزة. وإنا افتح حلا قرأ يعقوب بكسر الهمزة أنا دمرناه قرأ يعقوب بفتح الهمزة أنا دمرناهم وقرأ أيضا بفتح الهمزة في قوله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه قراءة يعقوب بفتح الهمزة في الموضعين وقرأ هكذا خلق العاقل بفتح الهمزة في الموضعين. وأما أبو جعفر قرأ على الابتداء بكسر الهمزة الموضعين إنا دمرناهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا لم يقرأ بكسر الهمزة الموضعين إلا أبو جعفر. وأما خلف يعقوب قرأ بكسر الهمزة الموضعين وهذا معنى قوله إنا وإنا افتح حلا. وقرأ خطاب يذكره والمعنى ان المسار اليه بالطاء من طوى او قوى وهو رويه عن يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى قليلا ما تذكرون بالخطاب والتسجيل قليلا ما تذكرون وهكذا قرأ أبو جعفر وقرأ خلق العاشر بالخطاب والتخفيف قليلا ما تذكرون وأما روح عن يعقوب قرأ بياء الغيبة والتسجيل قليلا ما يذكرون وهذا معنى قوله وطوى خطاب يذكر أدرك أنا والمعنى أن المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى بل أدرك علمهم بالآخرة بالفعل الماضي بل أدرك وهكذا قرأ يعقوب كذلك بل أدرك أما خلق العاشر قرأ بل ادارك علمهم بالآخرة كالكوفيين ونافع بل ادارك علمهم بالآخرة هذه قراءة خلق العاشر أدرك ألا هاد والولى هاد والولى فتن والمعنى أن المسار إليه بالفاء من فتن هو خلق العاشر قرأ في سورة النمل وسورة الروم وما أنت بهاد العلي عن ضلالته وما أنت بهاد العلي عن ضلالته وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا على قراءة هذه الكلمة هكذا وما أنت بهذه الغزل بالسورتين وبهذا يكون خلق العاشر قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ وما أنت تهدي العليا عن ضلالته أما في حال الوقت فيقف جميع القراء ومنهم الأئمة الثلاثة في قرب المن وما أنت بهادي بإثبات الياء بإثبات الياء في حال الوقت وحذفها في حال الوقت أما في سورة الروم فعند الوقت يقف يعقوب وخلق العاشر بإثبات الياء أيضا وما أنت بهادي وأما أبو جعفر كغيره من القراء يقف بحذف هذه الياء وما أنت بهاد في سورة الروم ثم قال فتح ظن يصبر فتح ظن يصبر والمعنى ان ابا جعفر في سورة القصص يقرأ حتى يصبر الرعاء يصبر فتح الله وظن الله يصبر الرعاء من الفعل قدر وقال تسكن اذ يسكن اذ تسكن حلم والمعنى ان يعقوب يقرا حتى يصدر الرعاء بضم الياء وكسر الدال يصدر الرعاء وهذا معنى قوله فتن تدخل فتح الضمة افتح ضمة يسرى ضمة سرى حلل ثم قال يصدقني فت والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فت وهو خلق العاشر فرح بذل الفعل في قوله تعالى فأرسله معي رزقا يصدقني بذل الفعل. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. وبهذا يكون فلك قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ برفع الفعل يصدقني، أما فلك يقرأ بالجزم كغيره يصدقني. يصدقني فيه فذلك يغتلى، والمعنى أن المشار إليه بالياء من يغتلى وهو روح عن يعقوب قرأ بالتخفيف في قوله تعالى فذلك برهانان من ربك كقراءة أبي جعفر وخلف العاشر وغيرهما من القراء. وأما رويح عن يعقوب قرأ كقراءة أبي عمرو فذلك برهانان من ربك بالتفكير وإتباع النفس لأنه أصبح عنده مدا لازما. ثم قال وارصد مودته يبتلى، وهذا هو اول سوره العنكبوت. وارصد مودته يبتلى يعني ان المسار اليه بالياء من يبتلى وهو روح عن يعقوب قرا مودته بينكم في الحياه الدنيا بلفظ موده وإضافتها إلى الظرف مودة بينهم كقراءة حرف. وقرأ رويح عن يعقوب بالرفع مودة بينهم على أنها خبر لإن وأن ما اسم موصول في قوله تعالى انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه قراءة رويح عن يعقوب. ثم قال ولونه وارصد بينكم في فصاحته، والمعنى ان خلق العاشق المشار اليه بالتاء من فصاحه قرأ بالنصب والتنوين مودة بينكم. وهكذا قرأ أبو جعفر مودة بينكم. وتغرب مودة بالنصب على أنها مفعول لأجله أو مفعول له كما يقولون، وتكون ما كافة في قوله تعالى إنما اتخذت. ثم قال ولونه وارصد بينكم في فصاحة، ومع يقول الياء ومع يقول النون والكسره كسره قلى. والمعنى أن المشار إليه بالألف من كلمة قلى وهو أبو جعفر قرأ بالنور في قوله تعالى ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون بالنور. وقرأ هكذا يعقوب. وهذه يوم العظمة، وأما خلف العاشر قرأ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. والكسره قلى، والمعنى ان المشار اليه ايضا بالالف هو ابو جعفر قرا قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، بكسر الله وليتمتعوا. وهكذا قرأ يعقوب بكسر الله وليتمتعوا. وتكون اللام عندئذ لام كيف، والفعل بعدها منصوب بحذف النون وليتمتعوا. وقرأ خلق العاشر بإسكان اللام وليتمتعوا. واللام عندئذ لام الأمر بالتهديد والوعيد وليتمتعوا. هذه قراءة خلق العاشر. وبهذا قد انتهى شرط من يد الفرقان إلى سورة الروم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سورة الروم ولقمان والسجدة، يقول وقد يرجع لترب وضم حب يذيقه النور يعي بسا الكلى وضعفا بضم ورحمة النفس حب ويتخذ حب تصعد إذهما نعمة الحلا وإذ خلقه النحو خلقه الإشكال أهدي شمل والضحك مع لما فصل وبالكسر سجولا. المعنى وصد يرجع، المعنى أن الروير المسار إليه بالطاع في سورة الروم قرأ قوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بتاء الخطاب وكسر الجيم بالبناء بالتاء ترجعون. وقرأ روح بياء الغيبة ثم إليه يرجعون في صوت الروح. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قرأ ترجعون هكذا في الخطاب والبناء للمفعول أبو جعفر وخلق العاشر ترجعون. لترب ضم وأسكن الحزن، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وما آتيتم من ربا لترضوا في أموال الله بتاء الخطاب وإسكان الواو لترضوا في أموال الله. وهكذا قرأ أبو جعفر كقراءة نافق لترضي، وقرأ خلف العاشر كغيره من القراء ليرجو في أموال الناس. يذيقه النور يعي، والمعنى أن المشار إليه بالياء من يعي وهو روح عن يعقوب قرأ لنذيقهم بعض الذي عملوا بالنور. وقرأ رويس وأبو جعفر وخلق العاشر كغيرهم من القراء بالياء لنذيقهم بعض الذي عملوا. كفة الأولى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من الأولى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ويجعله كفة بسكون السين. وقرأ خلق ويعقوب كغيرهما من القراء كفة بفتح السين. هكذا كفة الأولى. ثم قال وضعفا بضم رحمة النفس به

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فتح الله وتسديد الله وتسديد الميم، بفتح الله وتسديد الميم لما صبروا، يعني بمعنى حين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني حين صبروا. وقرأ هكذا أبو جعفر وروح عن يعقوب. أما رويح فقرأ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، واللام حرف جر وما مصدرية، بمعنى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لصبرهم لصبرهم. هذه قراءة رويح عن يعقوب. ولذلك قال وافتحوا معلما فصل وبالكسر طولا، يعني واشترع لما صبر. وبهذا قد انتهى صرف ملك الروم ولقمان والسجده. ونسال الله تعالى التوفيق. ومن سوره الاحزاب إلى سورة ياسين صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مع يعمل الخاطب والظنون مثنى السيف مدا الجد، مع يعمل الخاطب حلا، مع يعمل الخاطب حلا، والظنون مثنى السيف مدا الجد، ووفى الخلا وسادات لما بينات الحياة، وعاليق كفا وارفع بنا وفضى حلا، أميد يميس أتوه حلم ألهم فاتحا، تبينت الجمال والكفر طويلا، كما إن توليتم وكن اكتم سرا نجاب سرا بالنور بعد سرا حلا، نجاب سرا بالنور بعد سرا حلا، كذلك نجزي ربنا باعد، كذلك نجزي باعد ربنا باعد، كذلك نجزي كلا، كذلك نجزي كلا ربنا باعد ربنا، كذلك نجزي كلا باعد ربنا. افتح ارفع إلى تسبع يسمي حلى الكرى، إلى تسبع يسمي حلى الكرى، وكل ركب ما فلا يسوى يحل، وكل ركب ما فلا يسوى يحل، فلا يسوى يحل، غير السدى تذهب تذل مكسورا ألا، غير غير السدى تذهب تذل مكسورا ألا، له نفسك انفد، له نفسك انفد، ينفس الدهر بالمحس، وفي الكون اذكر همزه كبر الدلا، وفي الكون اذكر همزه كبر الدلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذه الابيات: مع العمل صادق كلا. ومعنى هذا في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأيضا: وذنوبا لم تريها وكان الله بما تعملون بصيرا. بكرة الكتاب من تسار إليه بقوله حلا والحاء رمز ليعقوب، وهكذا قرأ أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا على قراءتها بالخطاب في الموضعين. وقوله نعم يعمل صادق بلا يثير على ان يعقوب قد خالف ابا عمرو في الصادقيه، لان ابا عمرو يقرا بياض الغيبه يعملون في المزرعين. ثم قال يظهرون مع اختيه ندا به، والمعنى ان المسار اليه تنسى من به وهو الخلق العاشر. قرأ قوله تعالى وتظنون بالله ظنونا، وايضا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، وايضا قوله تعالى فاضلون السبيل. المواضع الثلاثة وقف عليها خلف العاش بالألف، وفي حال الوقت يحدث الألف في المواضع الثلاثة فيقرأ هكذا وتظنون بالله الظنون لذلك، فإذا وقف وتظنون بالله الظنون. وهكذا في إختيها الرسول والكبيرة. وأما أبو جعفر أثبت الألف وصلا ووقفا، ويعقوب حدث الألف وصلا ووقفا، فإذا وقف يعقوب يقف هكذا وتظنون بالله الظنون. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فعلى البيض السبيل، وفي حال الوصل يحدث الألف كذلك. وهذا معنى قوله والظنون به مع أختيه ندا به. ثم قال ويستاهل كدا، ومعنى هذا أن المسار إليه بالطاع من كدا وهو رويس عن يعقوب. قرأ قوله تعالى يستاهلون عن أنبائكم، يستاهلون بالمد المتصل أربع حركات، هكذا قرأ قوله عن يعقوب المسار إليه بالطاع من قوله ويستاهل كدا. وأما روح عن يعقوب وخلف العاشر وأبو جعفر قرأوا فالجماعة يسألون عن أنبائكم. وفيها ذاتها إذن عبيدنات حياة، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حياة وهو يعقوب قرأ قوله تعالى قوله تعالى إنا أطعنا ساداتنا بجمع المؤنث ساداتنا، هذه قراءة يعقوب كما قرأ ابن عابد الشاطبية. قصرت العابد ساداتنا على أنها أهدم تكبير ساداتنا، ولكن يعقوب قرأ ساداتنا بجمع الجمع. أما كلمة الجمال في صد صابر وقد جمعها في هذا البيت بمناسبة الجمع، فكلمة فهم على تجمات منه قرأ بالجمع على تجمات جعفر ويعقوب على تجمات منه في سورة صابر عز وجل. ولكن خلص العاقل طرق بالإكراه فهم على بينة منه كقراءة حفص وغيره من القراء، فإذا وقف يقف هكذا فهم على بينة بكتاء مفتوح، سواء كان فارغ في قراءة الخلق وغيره أو قراءة حفص، وكل من قرأ بالإكراه. أما من قرأ بينات فيقف ايضا بتاء مفتوح بينات وهكذا. هذا بلا إذن بينات حوى. حوى الحاء رمز يعقوب. ثم قال وافتتح سورة صدق وقال وعالني كنفة واركع قمة. والمعنى أن المسار إليه بالفعل من قدم وهو خلق العاشق فرع قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. عالم الغيب. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأه علام الغيب بصيغة المبالغة. أما خلق قرأ عالم الغيب وهكذا قرأ روح عن يعقوب عالم أيضا بالفتح. وقرأ روح المشار إليه بقوله وارفع قلا قرأ روح عن يعقوب. وهكذا أبو جعفر قرأ بالرفع عالم الغيب على الابتداء والخبر ما يحدث عنه مثقال ذرة. او ان عالمه خبر من الخبر تقديره هو عالمه هكذا. وعالمه الخبر يرفع قمى وقضى خلى اليم وقضى خلى اليم. والمعنى ان المسار اليه بالحاء من خلى وهو يعقوب فرأى قوله تعالى لهم عذاب لذيذ أليم بالرفع. لهم عذاب لذيذ أليم وأليم بطل عذاب. لهم عذاب لهم عذاب لذيذ أليم. هذه قراءة يعقوب المسار إليه بقوله وكذا خلى أليم. وقرأ أبو جعفر وخرق العاتب بالجر أليم بطل رجل. له العذاب من رجل أليم. هذه قراءة أبو جعفر وخرق العاتب. وهذا معنى قوله وكذا هو أليم. ثم قال ومن سأتبه ومن سأتوه شيما الهمز فاتحا. والمعنى أن المسار إليه بإحاء من شيما وهو يعقوب قرأ قوله تعالى إلا دابة الأرض تأكل من سآته كثر رجحا. وهكذا قرأ خلق العاصف من سآته. أما أبو جعفر قرأ بكم الدال من فاته من فاته. هذه قراءة أبو جعفر. وهذا هو معنى قوله ومن سأتم حما الهمزة فاتحا. تبجرة التمام والكسر سورة. والمعنى أن المسار إليه بالطاء من قولنا وهو نويه عن يعقوب فرأى تبينة الجن بالبناء للمسعود فيقرأ هكذا فلما تبين الجن أنه كانوا يعلمون الغيب تبين بالبناء للمسعود. هذه قراءة روح عن يعقوب. كما ان تمنيتم ان تمنيتم في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فهل عسيتم ان تمنيتم ان تفسدوا في الارض ان تمنيتم كذلك ايضا بالبناء للمسعود. هذه قراءة روح عن يعقوب. وقرأ روح عن يعقوب وقرأ العاصر وابو جعفر والجماعه فرمى تبينا في الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب. وفي قراءه رويه ان يعطوه بزنجينة الجن الجن الزائد، وان لو كانوا يعلمون الغيب في محل مفعول ثاني بتبينة. واما قراءة تبينة الجن فالجن ثائد، وان لو كان ايضا في محل نفس مفعول هكذا. كذا ان توليتم وصفنا فيه اخترا، والمعنى ان النصارى اليه بالداء من فوق وهو غلط العاصي. قرأ قوله تعالى لقد كان لسبأ في نفسه آية مفهومه. وقرأ ابو جعفر ويعقوب لقد كان لسبأ في مكاتبه آية بالجمع، ولكن سلف قرأ مسكين على الإسلام. وهكذا وكل مسكين كثيرا مجاز كثيرا بالنون بعض مجاز كثيرا بالنون بعض الصفة الخلق. والمعنى في قوله تعالى وهل مجازي إلا الكفور، قرأ هكذا المثال اليه بدعاء من حرى وهو يعقوب. وكذلك قرأ خلق العاقل وهل نجادي الا الكفور، فالكفور مفعول. واما ابو جعفر قرأ بالبناء للمفعول وهل نجادى الا الكفور، وهذا معنى قوله نجادي كرا بالنور بعد الكلى الخلق. ثم قال كذلك نجزي كلا باعد ربنا افتخرت افتخرت اذن تسبح يسمي سلا سلا. هذا البيت يشمل الكلمات التي قرأ بها يعقوب، فيعقوب قرأ كذلك نجزي كل كفور في سورة كافر، كذلك نجزي كل كفور. وبهذا يقول قد بالغ قراءته عن ابي عمرو البصري، لان ابا عمرو يقرا كذلك يجزى كل كفور. اما يعقوب قرأ الجماعه كذلك نجزي كل كفور. ثم قال باعد ربنا افتخرت، وهذا يسمى بالنفس المسوي في البلاغه. ومعنى هذا ان يعقوب فرق قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين اسفاره، ربنا بالرفع على الاقدام وباعد فعل الماضي. اما ابو جعفر واما ابو جعفر وخلق العاتب ابو جعفر وخلق العاتب قال فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا على فعل القلب، وربنا منادى والتقدير يا ربنا. هذه قراءة أبي جعفر وخلف وأبي جعفر وخلف العاقل. أما يعقوب قرأ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ثم قال وأنزل تسبيحا يسمي سمم سلا، فقرأ أيضا المسار إليه بالحاء من سمم وهو يعقوب، ولا تنفع الصفاعة عنده إلا لمن آذن له. يسمي يعني يقرأ بالبناء من داعي. وسمى أيضا في كلمة حتى إذا فزع عن قلوبه. إذا يعقوب قرأ ولا تنفع الصفاعة عنده إلا لمن آذن له حتى إذا فزع عن قلوبه. و

وفي السيء اكسر همزه فتبدل. والمعنى ان المشار اليه بالفاء وهو حرف العاشر قرأ قوله تعالى استكبارا في الارض ومكر السيء بكسر الهمز. فاذا وقف يقف بسكون الهمز ومكر السيء، وبهذا يقول قد خالف حمزه لان حمزه يقرا بسكون الهمز ومكر السيء، فاذا وقف يقف ومكر السيء. وبهذا قد انتهى الشرح من اول سوره الاحزاب الى سوره ياسين، واسال الله تعالى التوفيق. ما هذا يا رسول يا شرف العاشر ان ابو جعفر يقرا الجبريل بتركيزي على انها من الجبريل، هكذا يقول اانت الكفر تفرض الجبريل توحيدا واحده كانت معا ترفع العلا. والمعنى ان ابا جعفر قرا هكذا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، برفع الكلمتين على أن كان تامة وصيحة كائن واحدة صفة. وقرأ ذات القراء إن كانت إلا صيحة واحدة على أن كان عاملا. كانت معا ترفع العلم وقيدها بكلمة كانت ليخرج قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فقد أجمع القراء العشر على نفسها لأنها وقعت مفعول ما ينظرون إلا صيحة واحدة. هكذا ثم قال ونصف القمر إن كان، والمعنى أن المشار إليهما بالألف وهو أبو جعفر وبالطاء وهو رويه عن يعقوب قرأ والقمر قدرناه منازل، وهكذا قرأ شرف العاشر والقمر قدرناه منازل بالنصف على أنه منصور بفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير، وقد كرم القدر قدرناه منازل، وهذا من باب الاجتهاد. وفرق روح عن يعقوب بالرفع كقوله ابن القراء على الاسلام والقمر قدرناه منازل. ثم قال ذريتا ابن حمد، والمعنى ان الاشار اليه بالحاء وهو يعقوب قرا قوله تعالى وآية لهم انا حملنا ذرياته في الذكر الاسلام ذرياته، وهكذا قرا ابو جعفر بالجمع كذلك، وخلق قرا بالتوحيد والكفران وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. ثم قال وفي الصدور نفسي أنا اكتب ختم قرى بقوله تعالى تأخذهم وهم يصدمون، قرأ أبو جعفر بسكون الفاء وتسديد الصاد يصدمون، ونصها في الصدور وفرق يعقوب وفرق العاشر يفتنون بكسر الفاء وتسديد الصاد، ولذلك قال بعدها وسدد كفى وسدد كفى يفتنون. ثم قال يكسر قدر تاخذين فاتهم، والمعنى ان المسار اليه بالالف الابد هو ابو جعفر قرأ بالفضل في قوله تعالى ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فكهور، وايضا في بدر الدور فكهور بما اتاهم ربهم، وايضا في نفوس المتقين، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا تطهير على انها سهل كالسهل. وهكذا وقرا ذات الله فاتهين على انها اتفاق. وهذا معنى قوله واذكر ابا الفاتهين فاتهين ضمن فاتهين حمى النام فاقترى له. والمعنى في قوله تعالى ولقد أرمنا منكم بجنة كثيرة قرأها سبع أبو جعفر بكسر الجيم والباء وتسجد الله بجنة. وقرأ المثال إليه بالياء من يهل وهو يعطي أنه روح عن يعقوب روح يعقوب. قرأ بجنة بفضل الباء والجيم وتسجيل الله بذلا. اذا قرأ الروح وخلق العاجز ولقد أضل منكم موتا كثيرا بذنب الدين والبال. ومعنى بذلا وبذلا يعني خلقا كثيرا. هذا جملة قال جملة قال بعد كلمة واحدة من كتبت جملة من كتبت جملة فاتت جدا. والمعنى في قوله تعالى ومن يعمره من كتبه ما أخرج ومن يعمر ومن يعمر من كتبه من كتبه بفتح النون الأولى وسكون الثانية من كتبه ودلك. وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. إذا انفرد فانت روايات حمزة لأن حمزة يقرأ من الجزء كقراءة عاصم هكذا. أما فرد قرأ من جزء كقراءة أبي جعفر ويعقوب. ثم قال وخذ من الجرى فاتح. والمعنى أن المثال إليه بالفاء من خبر وهو يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى لتنذر من كان حيا لتنذر من كان حيا. وهذه قرأ بالخطاب يعقوب. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلق العاصم. قرأ أبو جعفر لتنذر تبعه العاصر قرأ لينذر من كان حيا. ومن قرأ لتنذر فالضمير يعود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ لينذر من كان حيا فالضمير يعود على القرآن الكريم. ثم قال يغفر الشرك بالهرى. وكلمة الشرك يعني معناها سورة الأحقاف. فزرع يعقوب في سورة الأحقاف ومن يعي بخلقهن يقدر على أرضي الأرض بالفعل الكبار يقدر. وهذا معنى قوله يقدر الصدق كله. ثم قال وقالهما قالهما يعني في سورة ياسين. قرأ الروح أيضا بقوله تعالى يقدر على أن يخلق مثله في سورة ياسين. وقرأ ذات القراء بقرآنين. إذا رويه قرأ في ياسين والأحقاف يقدر. وقرأ رويه في الأحقاف يقدر. وقرأ في سورة ياسين بقرآنين هكذا. وقرأ أبي جعفر وقرأ العاجب بقرآنين هكذا في سورة ياسين. وهذا معنى قوله يقدر الفتح ظهورا وقاد هنا وقت متنميه في لك فتر. هذا في اول سورة الصافات. قرأ المسار إليه بالفاء المبتسم وهو خلف العاشر إنا بينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بحسب التنوين وإضافة زينة إلى الكواكب زينة بزينة الكواكب فهي قراءة خلف العاشر وقرأ هكذا يقول وابو جعفر فاتفقوا بزينة الكواكب وبهذا قول خلف العاشر قد فارق قراءته عن حمزة لأن حمزة يقرأ بزينة الكواكب بالقانون هكذا ثم قال والسنن أول والمعنى أن المسار إليه بالألف من أجل وهو أبو جعفر قرأ أو آباؤنا الأولون أو بسكون الواو وهكذا في سورة إذا وقعت الواقعة أو آباؤنا الأولون وقرأ خلق العاشر ويعقوب أو آباؤنا الأولون فقراءته جماعة ثم قال وتلتزئ سنا فنصرفك تلزى قوى والمعنى أن من نشر إليه بالألف أوسنا وهو أبو جعفر قرأ كقراءة تزعي عن ابن كثير فقالت ما لكم لا تناصرون هذا في حال الوصف فإذا وقف ما لكم يقرأك الجماعة لا تناصرون أما في حال الوصف فتقول انه من قبيل مسجد ما لكم لا تناصرون وهذا معنى قولي وتلتزئ اوسنا تناصرهم ثم قال تتلزى قوى والمعنى ان النصارى اليه بالطاء من قوى وهو رويش ان يعقوب فرع في سوره الليل فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى بتشديد تلظى نارا تلظى بتشديد التاء هكذا قرأ رؤوس أبي يعقوب تلظى قوى ثم قال تلظى قوى والله رب يجد فتح الفتح ثم قال يجد فتح الفتح والمعنى ان المسار اليه بالفاء من فتى وهو خلق العاشر قرا فاقبلوا اليه يجدوا فالجماعه يجدوا فتح الياء وبهذا قل خلق قد خالف رواه حمزه لان حمزه يقرأه يجدوا بضرب الياء والله رب انتبه الخلق ورب والمعنى ان المسار اليه بالحاء من حرى وهو يعقوب قرا قوله تعالى الله ربكم ورب ابائكم الاولين اتدعون جهلا وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب الله ربكم وربا بالنفس في الكلمات الثلاثة هكذا قرأ يعقوب بالنفس وهكذا قرأ خلق العاشر أما أبو جعفر قرأ بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين ثم قال وإن ياتيك البصر وكالمدني هو والمعنى في قوله تعالى سلام على إياسين قرأ المسار إليه بالألف من إر وهو أبو جعفر قرأ سلام قرأ أبو جعفر قرأ سلام على إياسين كقراءة البصري إذا أبو جعفر خالف قراءة نافع أما يعقوب فرأى ثلاثة تماما سلام على آل ياسين. وهذا معنى قوله وإن ياسين كالفصل وكالمدد هنا. فيعقوب فرأى سلام على آل ياسين تماما، وأبو جعفر وهو مدني قرأ قراءة الفصل سلام على ياسين وغيره من القراء. ثم قال وصل الصفا أصله الصفا، أصله أن ألف رب لأبو جعفر. فرأى وإنهم لكاذبون نصف البنات على البنين، فإذا بدأ اسقط البنات على البنين، إذا هي عنده همزة وصل اسقط. وغفر الهمزة لأن ثالث الفعل مفتوح، وهذه قاعدة إذا كان ثالث الفعل مفتوح نبدأ به جملة مفتوح كقولك ادرس أو ارفعه. هكذا قرأ أبو جعفر وقرأ يعقوب وقرأ العاصم كم جماعة بهمزة قطر أسقط البنات على البنين. وهمزة الوصل وهمزة القطر ثابتة بالوصل والاتباع، أما همزة الوصل فإنها تسقط في بيت السلام وتسقط في اتباع السلام. فقرأ أبو جعفر اسقط البنات على البنين، وبهذا قد انتهى فرق سوره ياسين والصافات. واسال الله تعالى التوفيق.